عنده مثلا صنعة، عنده مغل وما أشبه ذلك، يكفيه. عنده مثلا ملك يغل عليه كل سنة 10,000 ريال، تكفيه. فهذا نقول عنده ما يكفيه دائما. أما أن نقول إن المراد مؤونة دائما النقود، النقود لا يمكن انضباطها أبدا. فنقول أنت الآن ما دام عندك مال يمكنك أن تشتري به رقم فاشتري. إذا قال والله أنا اللي عندي هذه يا له يكفين 50 سنة، وش نقول؟ فقال مش ليش تبدأ تبدأ 50؟ قال بعض الفقهاء يقولون يكفي دائما لو أقعد 1000 سنة أو أكثر من ذلك، لازم يكفي دائما. فنقول الفقهاء رحمهم الله إنما أرادوا بذلك شيئا له دخل مستمر يكفي. قال كفاية من يمون، من يمون وش معنى يمونه؟ أن يقوم بنفقته. وش مثل اللي يقوم بنفقتهم؟ الزوجة وأولاد وأقارب، فتنه نفقتهم، فيقدم مؤونة هؤلاء تقدم على العتق الواجب عليه، بل هو لم يجب عليه الواقع. وأما يحتاجه من مسكن، لو كان هذا الرجل عنده مسكن يحتاجه، وقال لو بعت هذا المسكن واستأجرت أمكنني أن أعتق رقبة، فماذا نقول له؟ لا يجب عليه أن يبيعه لأنه يحتاجه. كذلك من خادم، خادم كيف خادم؟ الخادم مراد من الخادم المملوك، لأن الخادم القرب ليس بملكه. فهذا رجل عنده خادم مملوك يحتاج إليه، هل نقول أعتقه أو بيعه واشتري رقبة؟ أجواب لا، لأن هذا تتعلق به حاجته، وتعلق حاجته به سابق على ظهاره، فيقدم ايش؟ الحاجة السابقة. نعم. ولهذا قال وخادم، ولكن عند الشرح طيب يقول إذا كان صالحين لمثله، إذا كان مثله يخدم، فقيدها بقيدين. أولا أنهما صالحان لمثله، ولو كان مثلا يعني مثلا كبير أكثر من مثله فإنه يبيعه ويشتري ما يكون صالح لمثله ويشتري في الفاضل رقبة. والله أعلم. هذا واحد فقط شرط أن يكون قادرا عليها، والقدرة يقول المؤلف بأن يكون عنده ثمنها قادرا عن كفايته وكفاية من يموت. وأما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض الجبلة وثياب الجنة. عرض الجبلة يعني المتاع الذي يتخلق مثل ثياب يعني العادة، ومثل سيارة العادة، ومسكن العادة ومسكن تقدم والمركوب. إنما عرض الجبلة التي هي السابقة ويتكرر حاجته إليها كالثياب وكذلك الأواني في البيت وما أشبهها، وثياب تجمل. حتى ثياب التجمل ما نقول للإنسان بع ثيابك التي تتجمل بها التي تتجمل بها واشتري حدا تغلقه، ما نقول هذا. وكذلك ومال يقوم كسبه بمؤونته، أيضا لا بد يكون فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته. كيف؟ هذا رجل عنده 100,000، لو اشترى في 40,000 أمكنه ذلك، عنده 100,000، لكن 100,000 كسبها يوم يكفيه يا عائلته، يعني يبتدئ بها والكسب الواخذ منها يلا يكفيه. لو أنه اشترى منها عبدا نقص الربح فتنقص الكفاية المؤونة، هل نقول يلزمك أن تشتري عبدا ب40,000 ولا نقص كفايتك؟ الجواب لا. ولهذا يقول المؤلف ومال يقوم كسبه بمؤونته، فلا بد أن يكون فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته. إذا مثلا يسرى كثير

الصغرى ثلاث، الإبهام تنتهي شفت على رأيه جعل الله مقابل الأربع، يعني هو مقابل الأربع ليه شفاعتك شفاعة الأربع، ولهذا جعله الله تنتهي لأنه أسهل، لأنه إذا كان طويل يمكن ينعكس، لكن جعل تنتهي وجعل ضخم شوي أيضا ليتحمل. ولهذا الأمر من السبابة فيها سن عشرة سنين، ومن الإبهام فيها نصف عشرة سنين، نصف العشرة لأنه ما اختلف. طيب الأمر من السبابة تضمن لها ما تضمن، الأمر من الوسطى ما تضمن، ثم السباع والسباع، لأن يفارج عن التفكير ويفارجها عن السب، كيف من السب وكم والله شوف يعني شوف كورا مرة مرة ورية وتصير عليه نعم أمير يغيب من يسد سورها تتفرجين على فيه هذا الرجل كان سبابة في نفس وقت سبابة نعم أو من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنك الخنصر أيه العقوق الطريق والبنك الذي يبين الخنصر والبنك جعل مالك رحمه الله أقطاعهما يعني كل الأبنين يمنع من العمل وأما أقطع واحد فلا يمنع أو أقطع الخنص والبنك من يد واحدة لا أو أقل الثلث أو البناء أو الإبهام أو أقطع الخنص والبنك من يد واحدة فإذا رفعنا يدي وأحدنا مقطوعة الخنص واليسرى مقطوعة البنك نعم هذا لا شك يمنع من كمال العمل لكن ليس ضررا بينا. وعلى كل حال في الحقيقه القاعده اهم من التنفيذ، القاعده اذا كانت اطلقه معيبه عيبا يمنع يغرب العمل ضررا يجوز انها لا تجزي نقول عمل او اكثر ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه المريض المريض منه اي نحد المريض المريض منه لا تقف من رحمه الله كم من الانسان تضرب نفسه وكفنه فاثر الله لكن هنا انظار معينه معروفه مريض منه مثل السن في زمن المراه السن في زمن المراه ما يمكن يشتري يمشي على طول اسمع بقدره المرض وقدره الان اصبح أصبح السن غير ممكن الصراحة أن حسب الموجود إلى الآن ما وجد له دواء فهو الآن يعتبر من الأمراض التي إذا أصابت الإنسان فهو ميؤوس منه من برئه. طيب وكذلك ونحوه مثل من كالزم المثل والمشلول كل بدل المشلول هذا ما يمكن يجري لأنه ما يمكن أن يعمل العمل الذي يراد في السن نعم هنا يكتب هنا مدام صحيح يكتب ويقول معلم ولا أم ولد أم الولد ما في السن كل امرأة لها أم الولد لا أم الولد هي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان هذه أم الولد أم الولد هي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان وإنما في الحي هذه أم الولد حكمها حكم الرقيق ولكنها إذا مات سيدها أفقد وهل يجوز بيعها اختلف اهل العلم في ذلك والمعروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر ثم أرضاه. ولكن لما رأى عمر رضي الله عنه أنه كبر التفريق بينها وبين أولادها منع من بيع أمهات الأولاد. ثم الولد لا حفظه السبب يقولون لأن سبب عفتها قد انعقد. شوفوا في الولاد يقول الحقيقة من الحقيقة خالصة ويطلق المدبر يطلق المدبر يعني الذي أعتقه سيده أو استغلاقه الذي علق سيده عتقه بموته بموت العبد بموت سيده. مثل أن نقول للعبد إذا مت فعن تخر هذا يسمى مدبرا. لماذا؟ لأن عتقه دبر حياة سيده. عتقه كان دبر حياة سيده عباده. المدبر ليس كأم الولد المدبر جد فالموت فيه كان لأنه ما يمكن يعتق ولم عقد فيه السبب الكامل إلا بعد موت السيد. ولهذا لو باع الإنسان المدبر يجوز ولا لا؟ يجوز لجعل مدبر لأنه الآن معه إذا الآن لم يعتق مثل ما لو قال هذا البيت وقت بعد موت وهو البيت وقت بعد موت فلو أن يبيعه ولا لا؟ لو أن يبيعه لأنه الآن ما صار وقته. يقول ويوت المدبر وولد الزنا خلبه كفر جديد تصور علينا نفسه تصور ولد زنا رقيق تصور هذه المدبر محارس الصفار وهو ولد زنا وأثرناه وافترق سماه يكون كذلك أو رجل زنى بأمة الإنسان رجل زنى بأمة الإنسان فإنه يكون رقيقا لسيدها رقيقا لسيدها لأنه مملوك. طيب رجل تزوج بامرأة أنا وجارة عيال تزوج بواحد صحيح مش حكم أولاده ألقى ألقى تبعا للأم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج القرب أمة رقى مكفوه يعني صار مكفوه رقيقا مش مكفوه والأحمق يدبر ويسر الأحمق مش كلا. الأحمق يقولون هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد. هذا الأحمق يرتكب الخطأ عن عمد يعني أنه إنه عنده طيب سرعة وله بتأمل الأمور. نعم هذا الأحمق. المرجون يدعي عتاق المرجون مرجون يعني هذا السيد راهن عبد لشخص يطلبه دراهم اذا حل الدين ولم يوفي مسلم فهو بالعبد اذا ولف دينه فهل يجبر هذا المفعول في اعتاقه المعلم يقول يجبر ولكنه سبق لنا في باب الرهن ان عتق الراهن لا يصح لانه تعلق به حق من حق المسلم فأنت إذا أعتقت صرفا ما عاد ينتفع المرتهن به فيكون في ذلك إتقاء لحق المرتهن. ولهذا سبق الآتي إلى الرهن أن الصحيح أن عتق الراهن بالمرهون لا يصح. وبناء على ذلك القول الصحيح هل يصح إعتاقه بالكفارة؟ لا لا يصح لأنه مرهون. والجاني الجامع الجامع المتحد أن يوقف يصح أن يوقف الجامع يعني هذا حد قاسي صح قاسي صح ويوشك من الجامع أعتقته أعتقته عن كفارة عليه يجدهم لا ها؟ المذهب يقول ما الذي يقول نعم يجزي لماذا؟ قال لأنه ربما يعطى عنه فقتله غير متعجل هذا قتله غير متعجل أليس أنه ممكن أن يعطى عنه؟ من الممكن أن يعطى عنه لكن يمكن نقتل هذا الشيء لأن هذا العقل الآن تعلق النفس به ليس كتعلقها بمن ليس بجانب كيف نقول هذا الرجل لم تكن من بيقتل عبد راح يعتقه نعم هل ما نستطيع ولهذا مثلا فيها نظر هذه فبعض العلماء يقول ان الجاني لا يصح ان ينفق في كفاره لان الجاني بطلب ان يقتل فهو ناقص القيمه الان ليس ببيعه سلطه ليس يعني ما كان شيء قليل ما كان الدواء ينرجو ان يكون قد تسبب لعله يطعم والامد الحامل ولو استثنى حملها الامد الحامل تجري حامل في الشهر التاسع نعم وامراه صغيره في البطن وثقيله تجري لها طيب الآن هي تعمل الآن فيها شيء يمنع العمل ويغرب العمل ضررا بينا لو كنا نظف البيت من القمامة تمكن في هذه العملية على العصر ما نقول جديد لأن هذا موقف ومعتاد طيب إذا قال قائل خلوا يعتقها وحملها نقول لا مال لو استثنى حملها فلا حرج لو استثنى حملها فلا حرج فيقول أنت فضلة إلا ما في بطنك يقول نعم مشهور يا أخوان لا يعني صديق وما إنه ما فضل يعني ما هذا ولهذا لو اعتق الام والولد من فضل يرضع منها جاءت بالاتفاق لكن هذا اعتقها واستثنى حملها الحمل الان مشغول هذه ما في حقوق المعاوضه الشيء المشغول موجود في المعاوضات لان بادل العوض مخاطر نعم ودائما امره بين كفه بين الغنم والغنم أما ما ليس فيه عوض فيجوز ولو كان مجهولا مع أنه سبق لنا إخوانا في البيع ولا أدري هل تكون أم لا وإن الظاهر أن المستمعين ماهر يبقى مر علينا أن الإنسان لو باع شيئا واستثنى الحمل المذهب لم يصح لكن كل من الصحيح أنه يجوز يجوز لأن الحمل مألوف ما في الجهة اللي ينقص عين النبي ليس ناقص عن النبي الحمل منفصل نعم لكن لو باعها وهي حائل يصح فلو باعها وهي حامل يصح من الحمل وقد سبق لنا انه يجوز ان يبيع الشيء ويستثني حمله وعرضنا عليه استفسارا وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الحمل فكيف تجيزون استثناء وعجبنا عن ذلك لأن الحمل استثناء الحمل إليه استبقى هو تفيد ملك أنا عندما أقول جاءتك هذه البقرة والحامل إلا حملها ما سويت حمل منك حتى أكون قد بلغت فيه شيء مجهولا اعتبرت عوضا في مجهول وإنما هو استبقاء استبقاء وفرق بين استبقاء وبين تجديد المعاوضة أمين إن هذا